الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كما قال جل وعلا في سورة براءة وفي سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هي العلوم النافعة، هو العلوم النافعة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه، علوم فيها حياة القلوب وشفاؤها وصلاحها واستقامتها. ودين الحق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأحكام العادلة التي تصلح بها حياة الناس وتصلح بها آخرتهم. فالسعادة والفلاح والنجاة لا تكون إلا في لزوم ما جاء به والاستقامة عليه وعدم الزيغ أو الميل عنه. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى مبشراً أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فكان حقيقاً على كل مسلم ومسلمة أن يحرص غاية الحرص على الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. وإن من وسائل الثبات على الاستقامة معرفة ما يقابلها وما يضادها، ألا وهو الانحراف والميل عن الحق، ومعرفة أسبابه طلباً للخلاص منه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. وهذا هو موضوع هذه الندوة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ندوة مباركة نافعة مقبولة لديه، إنه سميع مجيب. وأبدأ بتعريف الانحراف الفكري مستمداً من الله العون والتوفيق، فأقول: الانحراف في اللغة هو الميل والعدول، يقال انحرف أي مال وعدل، وحرف الشيء عن وجهه أي صرفه وأماله عنه. وإذا مال الإنسان عن شيء يقال انحرف. وأما الفكر فهو نتاج عمل العقل، فإن العقل يرتب الأمور ويبني بعضها على بعض حتى يصل إلى الفكرة، والفكرة هي الصورة الذهنية لأمر ما، يقال فكر في الأمر وفكر فيه إذا أعمل عقله فيه وأداره فيه وردده. والفكر أيها الإخوة مرتبط بالقلب. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا اهتدى القلب بهدى الله ووافق شرع الله كان فكر صاحبه مستقيما، ومن قال ففكره ما شرع الله وما بينه محمد صلى الله عليه وسلم كان صاحبه منحرفا، وكان انحرافه بقدر تلك المخالفة. وأما الانحراف في الاصطلاح فمن خلال ما تقدم في تعريف الانحراف والفكر من حيث مفرداتها ومعانيها اللغوية، يمكن القول في تعريف الانحراف الفكري أنه الميل عن الصراط المستقيم. الميل عن الصراط المستقيم، فإن الله تعالى شرع لعباده صراطاً مستقيماً لا عوج فيه، وأمرهم بسلوكه والثبات عليه، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو الصراط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فدل عليه وهدى وأرشد إليه كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هو الصراط الذي أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن ندعوه أن يهدينا إليه في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الصراط يا عباد الله الذي أقسم إبليس أن يقعد للناس عليه من أجل أن يضلهم وأن يحرفهم عنه وأن يميلهم عنه، فقال لعنه الله كما حكى الله عز وجل عنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لألزمن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصراط المستقيم وللانحراف عنه بمثال، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل. وفي رواية: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والحاكم وصححه. هذه السبل المعوجة المنحرفة يا عباد الله متنوعة متعددة، منها ما يتعلق بالشبهات ومنها ما يتعلق بالشهوات، فقد سبق قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبقها جملة من النواهي والأوامر. قال سبحانه وتعالى: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فبدأ بالشرك لأنه أعظم الآثام وأقبح الجرائم وأكبر صور الانحراف على الإطلاق، ثم نهى عن القتل بغير حق وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن أكل المال بغير حق، وأمر ببر الوالدين وإيفاء الكيل والميزان والوفاء بعهد الله. فدل ذلك كله على أن الصراط المستقيم هو لزوم أوامره وترك نواهيه، وأن الانحراف يكون بفعل ما نهى الله عز وجل عنه أو ترك ما أمر الله به. ولكن الاستعمال الغالب اليوم للانحراف الفكري هو إطلاقه على تجاوز حدود الله سبحانه بتكفير المسلمين بغير حق، واستحلال الدماء المعصومة بغير حق، ونقض بيعة أولي الأمر بغير حق، والخروج عليهم وشق عصا الطاعة. فإذا قيل الانحراف الفكري لا يكاد الذهن ينصرف إلا إلى هذا المعنى تقريبا. وهذا لا يمنع أن يكون الانحراف أوسع من ذلك بكثير، فإن أقوال العقلاء وأفعالهم إنما تكون نتيجة تصوراتهم الذهنية وإراداتهم القلبية، والله أعلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض موجز لأسباب الانحراف. للانحراف أيها الإخوة أسباب كثيرة. من تدبر كتاب الله ونظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيهما من أسباب الزيغ والضلال والانحراف عن الحق ما لا يمكن عده ولا حصره. وبحسبنا في هذا المقام الإشارة إلى شيء منها على سبيل الإيجاز والاختصار. فأول أسباب الانحراف الفكري الجهل بدين الله، فإن الدين الذي شرعه الله وأتمه ورضيه لنا هو كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعبد ربه على بصيرة وعلى بينة انحرف عن الصراط المستقيم. فإن الدين لا تعرف تفاصيله بالذوق ولا بالرؤى ولا بالكشف ولا بالعادات والتقاليد، إنما يعرف بتعلمه بالطريقة الصحيحة من مصادره الصحيحة. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما قال في مقدمة أصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. فبدأ تلك المسائل الأربع بالعلم، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولخطر الخوض في دين الله عز وجل بالجهل قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من أعظم ما نهى عنه وحرمه. وأثر الجهل أيها الإخوة في الانحراف ظاهر جدا. وعلى سبيل المثال، فكثير ممن انحرف فكريا من أبنائنا تجد أنهم لا يكادون يعرفون فقه آية ولا فقه حديث ولا فقه أثر عن السلف الصالح في الأبواب الكبيرة التي ظلوا فيها، كقضية السمع والطاعة لولاة الأمور، وكمسائل الجهاد، وفقه الولاء والبراء ونحوها. ولم نعد نعجب إذا سمعنا من تتلى عليه هذه الأحاديث الصحيحة في هذه الأبواب من الصحيحين فضلاً عن غيرهما فيقول متعجباً: لم أسمع بها من قبل. السبب الثاني التلقي عن أهل الأهواء والبدع، فإن البدع من أوسع أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم، وهي سريعة التخطف لضعف القلوب عن كشفها والتباس كثير منها بالحق إلا على من عصم الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلقي عن أهل البدع والأهواء والزيغ، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. إن صاحب البدعة والهوى يلقي عليك ضلالا ملبسا بشيء من الحق حتى يمرره عليك. وإن من أبنائنا وبناتنا اليوم من لا يبالي من أين أخذ دينه ولا من أين تعلم دينه، لا سيما مع انفتاح وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي، فيتلقى من كل أحد دون تمييز ولا بصيرة، فربما يتلقى عن قبوريٍ خرافي، وربما يتلقى دينه عن منحرف في الأسماء والصفات، وربما يتلقى دينه عن خارجي، وربما يتلقى دينه عن مرجي، وفي كل ذلك ضلال وانحراف عظيم. وإن تلقيهم عن أهل البدع والأهواء هو نتيجة طبيعية لانصرافهم عن علماء السنة وأعلام الهدى. من الله عز وجل علينا بعلماء أجلاء على الحق أدلاء، يدلون الناس على السنن بالكتاب والسنة، ويحذرون الناس من البدع. لكن جهود كثير من الأهواء في تشويه سمعتهم وتقبيح صورتهم بما يرمونهم به من التهم الشنيعة والأوصاف القبيحة، كوصفهم بالفتنة والعمالة والمداهنة لولاة الأمور وغير ذلك من الإفك المبين، صرف كثيراً من شبابنا عن الاستفادة من علومهم وفتاويهم وبياناتهم المؤصلة بالكتاب والسنة السائرة على ما سار عليه سلف الأمة. كذلك من أسباب الانحراف اتباع الهوى، وهو من أعظم أسباب الزيغ. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. السبب الرابع: الغلو في الدين. والغلو معناه مجاوزة الحد الذي شرعه الله، والغلو من أسباب الضلال والزيغ والهلاك. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والغلو له صور متعددة، منها غلو في الأشخاص، ومنها غلو في المشايخ والمتبوعين بتقديم أقوالهم على الكتاب والسنة ومتابعتهم قصداً في زلاتهم وأخطائهم تعصباً لهم. ومنه الغلو في التعبد بما يجاوز الحد المشروع، وذلك منهي عنه لأنه يصير بصاحبه إلى الإضرار بنفسه وتضيع الحقوق التي عليه، ثم قد ينتهي به الأمر إلى الملل والتقصير وترك العبادات الواجبة. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. السبب الخامس: الاقتراب من الفتن والتعرض لها. إن من أعظم أسباب السلامة يا عباد الله البعد عن مواطن الفتن وأسبابها قدر الإمكان، فإن المرء قد يقبل على الفتنة واثقاً من نفسه ثم لا يلبث أن يقع فيها ولعله لا يخرج منها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وقال أبو داود في سننه: باب في النهي عن السعي في الفتنة. ثم أخرج عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. وإن مما يؤسف له تسارع بعض الشباب إلى السفر إلى بلاد تغلي مراجلها بالفتن والمحن والاختلاف وسفك الدماء، اغتراراً بفتاوى مضللة ودعوات مشبوهة. أقول: يتسارع كثير من الشباب إلى أرض الفتن مع كثرة ما حذر علماؤنا وأئمتنا وولاة أمورنا وفقهم لكل خير، يحذر من ذلك تحذيراً بالغاً، ولكن الهوى كما قيل يعمي ويصم. وكذلك في جانب آخر، يفتح كثير من الناس على أنفسهم باب فتنة الشهوات حين يدخلون على المواقع الإباحية، أو يتساءل كل من الجنسين في التواصل مع الجنس الآخر، أو يكثر الدخول والتجول في مضان الفتن كالأسواق ونحوها، فقد يرى أو يسمع ما لا يصبر معه على نار الشهوة فينحرف أو فينجرف في أوحالها في حال ضعف من الإيمان وغفلة من الرقيب فيقع في المحذور. السبب السادس والأخير: تقصير بعض المربين والموجهين والمعلمين والأسر وأصحاب الأقلام والمنابر في بيان المناهج المنحرفة. أيها الإخوة، إن النصيحة من الدين بمكان عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لسفينة المجتمع. والله عز وجل قد وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالنصح والبيان والأمر بالمعروف من أسباب ظهور الخير وانتشاره، وتركه والتقصير فيه من أسباب ظهور الشر وانتشاره. فإذا قصر أهل العلم في بيان الانحرافات والشبهات وقع كثير في شراكها، لا سيما من ليس عنده تمييز ولا بصيرة، بل تراه يحسن الظن في كل من يتكلم باسم الدين ويحمل كلامه كله على أنه حق لا باطل فيه. إن من الواجب تأييد من يقوم بهذا الدور، أعني الرد على أهل الباطل بالعدل وبالحق، وتشجيعه ونصره وإعانته، ولينشط غيره ممن يعلم مثل علمه لكنه لسبب أو لآخر ربما أمسك لسانه وقلمه عن البيان. وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله لمن قال له: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ورحم الله الأمير نائف بن عبد العزيز يوم استنهض همم أهل العلم في مختلف مواقعهم للقيام بهذا الواجب، فقال في كلمته المشهورة: أقولها وبكل وضوح وصراحة، نحن مستهدفون في عقيدتنا ووطننا، أقولها بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولخطباء المساجد: دافعوا عن دينكم قبل كل شيء، دافعوا عن أبنائكم، عن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عملاً إيجابياً وأن نستعمل كل وسائل العصر الحديث لخدمة الإسلام. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وأن يتجاوز عن تقصيري، كما أسأله سبحانه أن يوفق أخي فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر في كلمته التي يتم بها محاور هذه الندوة. شكر الله صاحب الفضيلة الدكتور علي بن يحيى الحدادي على ما تفضل بهذا البيان الطيب المبارك. وقد تحدث حفظه الله بعض الأسباب التي تجنبها أو تجنب شبابها ومجتمعنا هذا الانحراف الفكري. وننتقل بالحديث مع فضيلة الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله ووفقه لإكمال الحديث عن مظاهر الانحراف الفكري ووسائل منعه التي تفضلت هذا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل وعلا أن يغفر لمشايخنا وعلمائنا الذين تولوا هذه الندوة منذ سنوات، فغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله سماحة والدنا مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز على ما يقدم لأبنائه وطلابه من جهود. أيها الإخوة، كما سمعتم من أخي فضيلة الشيخ علي هذه المقدمة المهمة، الواجب علينا أن نعتني بهذا الموضوع وأن نعرف أنه من أهم المواضيع التي يجب أن تدرس وأن يهتم بها. فالشريعة جاءت لحفظ الدين وحفظ العقول والأموال والأعراض، فيجب أن نهتم بهذا الأمر، لأن البعض وفقه الله وهداه الله يقلل من جانب الاهتمام بالجوانب الفكرية، وهي ما تخل بالعقيدة وما تصرف الشباب والنساء والرجال وجميع فئات المجتمع تصرفهم عن دين الله عز وجل. والله أمر الناس أن يعبدوه جل وعلا، وما خلقنا جل وعلا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فواجب علينا أن نحقق هذه العبادة، وأن نجتنب عبادة الشرك، أن نجتنب عبادة الشيطان، وأن نخلص لله عز وجل. اعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. فمن صرف الناس عن هذه الدعوة الأساسية الصافية النقية فقد أفسد على الناس دينهم وعقولهم، وأفسد عليهم أموالهم وأعراضهم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة، من يسعون إلى صرف الناس وميل الناس والسعي إلى زيغ الناس للانحراف الفكري يستخدمون أساليب كثيرة وطرق وألوان يجمعون بها الناس، يرفعون رايات حتى يجتمع الناس ويجتمع من قل علمه كما ذكر الشيخ في الجهل، أو وقع في قلبه شبهة يجتمع تحته، يرفعون رايات الإصلاح ورايات نصرة الدين وحب الخير فيغتر الناس بهم، ثم يسعون إلى نشر الحماس والعاطفة في أقوالهم وخطبهم وكتبهم ومواقعهم الإلكترونية، يسعون إلى رفع الحماس عند الناس واستغلال العواطف، لا يركزون على العلم، على ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تسمع أقوالاً وأشعاراً لا تسمع فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يضل الناس ويخطف الناس عن دين الله عز وجل. أيضا تعرفهم في لحن القول، فهم يثيرون النقمة على ولاة أمرهم الذين أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة لهم، تسمع منهم في أقوالهم وبياناتهم التقليل من العلماء ومن العلم وعدم الحضور عندهم والاستماع لهم وصرف الناس عنهم واتهامهم وتزوير الكلام عليهم، كل هذا من صرف الناس حتى يقعوا في شبهاتهم وشهواتهم. أيضا دائما إذا أثاروا شبهة تجدهم يطيرون بها ويسعون بها شرقا وغربا، ويسعون إلى تعزيزها والكذب من أجلها، حتى شبههم مشبه أنهم كمن يسترق السمع من الشياطين، يسمعون كلمة صادقة ويزيدون عليها أكثر من مئة كذبة يكذبونها ويفترون الكذب على الله عز وجل. هؤلاء الذين يسعون إلى تأصيل الانحراف الفكري في أذهان الشباب والنساء والرجال وفي البيوت وفي كل مكان، إذا تعرف عليهم أحد سعوا إلى عزلته عن مجتمعه وأدخلوه في عزلة يسمونها العزلة الاجتماعية، لا يجالس أحد ولا يستمع من أحد ولا يقرأ على أحد من أهل العلم، وإنما يبقى في عزلة لا يسمع إلا منهم ولا يقرأ إلا ما يكتبون ولا يشاهد إلا ما ينتجونهم، فيكون في عزلة تامة فيسيطرون على فكره وعلى أقواله وعلى توجهاته وحركاته. ثم أيضا من أساليبهم إثارة الفتن، فما يقع في البلاد من مشكلة أو حادثة إلا أثاروا فيها الفتنة حتى يزعزعوا الناس وحتى ينشروا بينهم التشكيك في هذه الأقواء فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يستخدمون كل هذه الوسائل وهذه الطرق لإثارة الناس، فالحذر منهم أيها الإخوة، وإعادة الأمور كما سيأتي معنا في علاج الانحراف الفكري، إعادة الأمور إلى أهل العلم وسؤالهم فيما أشكل علينا وإذا نزلت بنا نازلة. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يسعون إلى الانحراف الفكري هم من قديم، ولكل قوم وارث، في كل زمان يأتي جيل وأناس همهم أن يفسدوا على الناس الدين الصافي الصحيح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيفسدون عليهم في أخلاق، في عقيدتهم، في توحيد الألوهية، فينشرون الشرك بين الناس ويحببونه لهم ويدعون له وينشرون الشبهات عليه، ويأتون إلى أسماء الله وصفاته جل وعلا وينشرون الأقوال التي تعطل أسماء الله أو تشبه جل وعلا، ويأتون إلى أصول العقيدة وأركان الإيمان فينشرونها ضعيفة، ولا ينشرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عمل يعملونه يقصدون به الإضرار بالإسلام والمسلمين. أما من هم؟ فهؤلاء أعداء الدين، وصفهم الله وفضحهم الله في كتابه جل وعلا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء منهم من بني جلدتنا، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل بعده خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. ثم حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في هذا الشر؟ قال: هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه إليه. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء هم دعاة الفتنة، دعاة يدعون الناس إلى الانحراف عن دين الله عز وجل، فتجدهم في كل باب كما ذكرنا يتكلمون، إن وقعت فتنة، إن وقعت شبهة، إن وقع خطأ أو زلة رأيت منابرهم تحركت وتكلمت. هؤلاء يجب أن نعرفهم، لأن الله قد ذكر أوصافهم في كتاب الله عز وجل وفي كتابه. هم المنافقون الذين ذكرهم الله جل وعلا وحذر منهم. تجد ألسنتهم طيبة لكن أفعالهم خبيثة، تجدهم يظهرون الخير ويبطنون الشر لأمتهم ولولاة أمرهم ولعلمائهم ولمجتمعهم، يتعاونون مع أعدائهم في الخفاء ويظهرون للناس السكينة والكلام الطيب، فيجب الحذر منهم والتحذير منهم. هؤلاء أيها الإخوة، ماذا تعرف منهم؟ مظاهرهم أنهم يشوهون الحقائق ويلبسون على الناس ويبررون الغايات، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. حينما أرادوا الجهاد مثلا قاموا بقتل المعاهدين وسفكوا دماءهم ونقضوا دين الله عز وجل والأحكام الواردة في ذلك. أيضا ترى منهم من مظاهرهم أنهم يعظمون بعض الأمور البسيطة ويبسطون الثوابت والأسس التي قام عليها الدين. تجدهم دائما وأبدا يسعون إلى الخلاف وإلى نشر الخلاف بين الناس وتفريق الكلمة، لا يسعون إلى جمع الناس وجمع الكلمة وعدم التشتت، لا، وإنما ترى سعيهم دائما وأبدا إلى نشر الخلاف بين الناس وإلى ما يفرق صفهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي سلوكهم. تجدهم يتبنون الأقوال الشاذة حتى يفرقوا الناس وحتى يسعوا إلى إفسادهم. أيضا من مظاهرهم أنهم لا يرون إلا رأيهم ويعجبون به ويطيرون به ويؤيدونه، ولا يعرضون أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتحاكمون لها. ولذا تراهم في أن ترى منهم أنهم يعتمدون بعض الرموز والمرجعيات لهم تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم على أقوال القرون المفضلة. كل هذه الأفعال التي يفعلونها مع هذه الرموز التي يجعلونها هي المرجع وهي التي يرجع إليها الناس عند اختلافهم، كل هذا من سبب أن هذه المراجع التي صنعوها وأظهروها وهي لا تعرف بالعلم ولا تعرف بالمحافظة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المقصود بذلك أن هذه المرجعية وهؤلاء الناس يكون لهم الإفساد ويكون لهم إثارة الفتنة وزرع الشبهات بين الناس. ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء دائما وأبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في حالهم ويأمر بأن يفضحوا وأن يبينوا وأن تبين أحوالهم. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا مس جانب التوحيد صلى الله عليه وسلم، وما شدد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في جانب الغلو، حينما أمر صلى الله عليه وسلم أن تلقط له حصى أن يرمي، ثم رفع صلى الله عليه وسلم وقال للناس: بمثل هذه فارموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. فقام الأول وقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقام الثالث وقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام وخطب في الناس وبين صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فعلهم فعل مباح، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف عن دينه والابتعاد عنه والانصراف عنه صلى الله عليه وسلم. ولا علاج للانحراف ولا سبيل له إلا بنشر العلم الشرعي النافع، هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتعلم العلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا وقد بلغت أعمارهم فوق الأربعين والخمسين، وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعوها وحفظوها ونقلوها كما حفظوها رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل يعرف هذا فضل هذا العلم. أما من يقلل من شأن العلم فإنما هو يقلل من شأن الدين الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن يقول لا فائدة من العلم ولا مجال له، فإنما هو يهدم دين النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي عليه. فلا دعوة ولا توجيه ولا إرشاد للناس بغير علم وهدى وتعلم. جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة: لا نعرفه ولا يرى عليه أثر السفر. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن الساعة. يسأل النبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فالإنسان يتعلم أمور دينه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم صحابة، جاء جبريل ليعلمهم هذه المسائل التي هي أصول الدين. فبالعلم أيها الإخوة يكون حرزاً وحفظاً للإنسان ولمجتمعه ولبيته ولأسرته ولأهله من الانحرافات الفكرية، فينشر بينهم العلم، ينشر بينهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ترسيخ العقيدة الصحيحة وتدريسها وتدارسها والمحافظة عليها. أما أن تهمل ويقل الوعظ فيها وبيانها ويقل وتقل المحاضرات والكلمات والدروس ويجهل الناس هذه المسائل، فهذه من المصائب. أيها الإخوة، أول ما يوضع العبد في قبره يسأل عن ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ مسائل في التوحيد وفي العقيدة، فماذا أعددت لها يا عبد الله؟ لن تسأل عن المال، ولن تسأل عن السكن ولا غيره. فهذه لا بد من ترسيخ هذه المسائل والرد على الشبهات التي تقع في أذهان الناس. لا بد، الذين سعوا إلى انحراف الناس قاموا بتجهيل الناس في هذه المسائل المهمة في العقيدة، في أسماء الله وصفاته، في مسائل الولا والبراء، في مسائل التكفير، في مسائل علاقة المسلم بغيره، لم يتكلموا فيها ولم يعرضوها، ثم قاموا بتأويل الأحاديث التي فيها والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف النصوص وتأويلها وتعطيلها، ثم نشروها بين الناس. فهذا بهذا سعوا إلى الانحراف. لكننا إذا تحملنا المسؤولية، آباء ومدرسين في كل مكان ودعاة، تحملنا المسؤولية وقمنا بتدريس العقيدة الصافية الصحيحة وتعليمها الناس والجلوس لهم ورد الشبهات، كان في هذا خير عظيم. أيضا أيها الإخوة، مما يوقف الانحرافات الفكرية أن نتنبه لهذه القنوات الفضائية المشبوهة التي تبث سمومها في الليل وفي النهار، ويخلو الإنسان بها ولا يعلم ويجلس يستمع لها. يجب على الإنسان أن يتخلى عنها ولا ينظر إليها ويحذر منها. كذلك المواقع الإلكترونية والكتب والنشرات التي تبث ما يخالف دين الله عز وجل، التي تبث الشرك بين الناس باسم المحبة وأسماء أخرى يجعلونها شعارات، أو انحرافات فكرية ضد ولاة الأمر وضد أحكام الدين، وشبهات أخرى تبعد الإنسان عما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على الإنسان أن يترك هذه القنوات وهذه المواقع الإلكترونية وهذه الكتب وهذه الأشرطة، ويحفظ نفسه وبيته وأهله وأولاده ومجتمعه من هذه الشيء، ونتعاون على البر والتقوى ونتناصح بيننا في مثل هذه المسائل. أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن نراقب الله عز وجل وأن نعظم أمر الله عز وجل، وأن نعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جل وعلا، وأن نحرص على عبادة الله جل وعلا كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله كأنه يرانا جل وعلا، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا جل وعلا كما جاء في حديث الإحسان، ونراقبه جل وعلا، ونعلم أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ثم أيها الإخوة، علينا أن نلتف حول العلماء، فإذا نزلت نازلة وسمعنا بنازلة نزلت بين الناس، أو شبهة طرحت في القنوات الفضائية أو في تويتر أو فيسبوك أو غيرها من هذه الوسائل الكثيرة التي في هذا الزمان، فإننا لا نسارع لنشرها حتى نعود إلى العلماء المعتبرين الذين خولهم ولي الأمر بالفتوى والنظر في مسائل الناس ونرجع إليهم. هذا الذي أمر الله به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنرجع هذه المسائل وهذه الأمور لأهل الحل والعقد، ونسألهم عما أشكل علينا ولا نتعجل في هذا. أيضا نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا مما أمر الله به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفارقها أبدا، ونلزمها حضرا وسفرا ظاهرا وباطنا، لأن هذا من الدين ومن العقيدة، ولا نترك عقيدتنا السليمة النقية والتي من الله علينا في هذا الزمان في هذه البلاد بها واجتمعنا عليها، لا نتركها ولا ننحرف عنها، ولا نرضى بما يأتينا من شبه ومن تشكيك، إما حاقد وإما حاسد أو شخص أو رجل مجهول كما في هذه القنوات وهذه الوسائل، رجل مجهول لا نعرفه أو لا يعرف بالعلم ولم يجلس عند العلماء ولم يشهد له بالعلم، فالحذر الحذر من ذلك أيها الإخوة، ونتواصى بالخير ونتعاون عليه فيما يكون فيه نفع لنا ولكم أيها الإخوة، الحذر الحذر من الشائعات ومن المرجفين ومن المشككين ومن أيضا من يسعون إلى الفساد في الأرض ومن يعني يسعى إلى تفريق الناس، نحذر منهم أشد الحذر، ولا نجالسهم كما ذكر الشيخ علي، لأن من أسباب الانحراف مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، فالإنسان لا يجالسهم، مجالستهم في مجالسهم أو في دروسهم أو الاستماع لهم عبر هذه الشبكات، فإنه قد يقع في قلبك شبهة، والشبه لها كلاليب تقذف الإنسان وتمسك الإنسان فيصيبه هذا الأمر، إما تصيبه أو يصيبه غبارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم. شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونختم أيها الأحبة بتعليق مبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة العلماء التعليق على هذه المحاضرة على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه الندوة تحدث فيها الشيخ علي يحيى حدادي دكتور الشيخ محمد وعزام محمد الشويعر، وموضوعها الانحراف الفكري، أسبابه آثاره علاجه. أيها الإخوة، لا شك أن المؤمن يعلم حقا أن الإيمان عقيدة في القلب، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن الإيمان أقوال وأعمال، ولا يمكن لإيمان بلا عمل كما لا يصح عمل بلا إيمان، فالعمل الصالح والأعمال الصالحة مرتبطة بالإيمان أيما ارتباط، ليس شرط كمال كما يقول، لا، العمل والإيمان شيء واحد، لا انفكاك لأحد مع الآخر، ولا يصح أحدهما إلا بالآخر. إذن فالانحرافات إنما تأتي من تصورات خاطئة وأفكار سيئة، فإن القلب ملك الأعوام، متى ما استقام القلب استقامت الجوارح، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب تصلح الأعمال وتستقيم، وبفساد القلب وانحرافه تنحرف الأخلاق وتذهب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من ذلك. تسأل عائشة ويقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذا قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الأفكار السيئة متى مسقت القلب صعوبة تخليصها إلا بتوبة إلى الله وإنابة واستغفار، لأن القلب إذا تلوث بها الأفكار السيئة فإنه ينحرف عن منهج مستقيم. ولهذا قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي خطا مستقيما، وخط عن يمين ذلك الخط ويساره خطوطا متعدده، وقال: هذا صراط الله، وعلى وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو لي. فسبل الضلال والفساد دعاتها متعددون ومتنوعون، كل صاحب ضلالة وفساد يدعو إلى ضلالته وانحرافه وسوء أخلاقه، فلا يدعو إلى الانحراف عن عقيدة، ولا يدعو إلى التعلق بالكهان والسعر والجميل، ولا يدعو بالبعد عن الدين والزهد فيه وعدم القناعة بكماله وتمامه إلى غير ذلك. فالانحرافات الفكرية مصيبتها عظيمة، ولذا ينبغي أو يجب أن يركز على العقيدة الصحيحة، وأن يكون أصول ثابتة من أهل التعليم، لأن بالعقيدة الصحيحة السليمة تعمل القلوب من التلوثات الفكرية، لأن الآن في مجتمع في عالم يموج بهذه القنوات والدعايات، وأصبحت الأشياء بإمكان كل فرد صغير أو كبير، عالم أو جاهل. هذه القنوات المتعددة المتنوعة التي لها صورات خاطئة كثرت بين الناس، كيف العلاج؟ العلاج تنسية العقيدة الصحيحة والتربية الإسلامية الحقة على الأخلاق والفضائل والمكارم الأخلاق. فإن الله جل وعلا بعث محمدا ليتمم به مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فلا نستطيع أن نؤمن أنفسنا وأولادنا من هذه الفكرية إلا بتوفيق الله قبل كل شيء والالتجاء إليه، ثم ببذل الأسباب النافعة من تربية صالحة ومناهج علمية أصيلة ترسي العقيدة وتحمل الأخلاق ودراسة لسيرة سلف الأمة مما كانوا عليه من الخير والتمسك بهذا الدين والثبات عليه. هذه الأمور لا بد منها، وإلا فالانحراف الفكري أخطاره عظيمة، فساد التصور، ضعف الإيمان، يعني عدم الإنقياد لشرع الله، التمرد على الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأفكار أحيانا تأتي تحارب العقيدة أحيانا، وتحارب المجتمع المسلم في عقيدته وفي أمنه وفي أخلاقه وفي استقامته. فإن أهل الإسلام مستهدفون من قبل أعدائهم، يستهدفون عقيدة يفسدوها، ويستهدفون أمنه ليقيضوه، ويستهدفون اقتصاده ليفسدوه، ويستهدفون رغد عيشه ليكدروه، واجتماعه وكلمة يفرقوه. كل ذلك من أعداء الإسلام لكي يقطعوا صلة العباد بربهم. فالواجب على جميعا التمسك بهذه العقيدة وترسيخها في قلوب الناشئة، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا فنأمن من شر هؤلاء ومكائدهم وضلالاتهم. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على محمد. من الشباب المسلم من يفجر نفسه بعبوة أو إزالة ناسة. طيب، ما أسمع شيء السؤال. يقول: من الشباب المسلم من يفجر نفسه بعبوة الأنزال الناس لا شك يا إخواني، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكبائر. فقتل النفس جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، والله يقول ولا تلقوا بأيدي التهلكة. فالذين يقتلون أنفسهم بهذه النواسف هم قوم مجرمون عجلوا بأنفسهم إلى نار جهنم. في الحديث من قتل يده بحديد، من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بطنه بها في يوم من نار جهنم خالدا وخلفه أبدا، ومن أسأل سما فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا وخلدا فيها أبدا، ومن تردى في جبل ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهؤلاء ليسن هذه النواسف يقتل أنفسهم ويدمرون غيرهم، يقتل الأعداد من البشر مع نفسه. هؤلاء زاغت قلوبهم وضلوا عن سواء السبيل، هؤلاء والعياذ بالله يعني غيرت أفكارهم وبدلت عقولهم بالشر والفساد، أعطوا من المواد ما سلب عقولهم فلم يميزوا بين حق وباطل، وإنما استخدموا لإهلاك أنفسهم وإهلاك المجتمع. ولا شك أن هذه الأشياء من وسائل أعداء الإسلام التي فتكوا بها في شباب الإسلام. فكي نسمع في عن الإسلام هذه التفجيرات، هذا قتل اليوم قتل 100 270 إلى آخره، كل يوم تستهدف مجموعة من الناس بهذه النوى السيئة التي يفجرها أناس زاغت قلوبهم وانحرفت أفكارهم وعجلوا بأرسلنا إلى نار الجهة، نسأل الله السلامة والعافية. والشهادة من شهادة هذا ظلم وعدوان. المقيم المسافر إذا أتم بالمقيم يجب أن يكمل الصلاة، فإذا جئت وأنت مسافر صليت مع الإمام المقيم ركعتين فقم بعد السلام وأت بالركعتين الأخيرتين، لأن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب أن يكمل. يحرص أربعة. نعم، إذا فقه يقولون رحمه الله ويسن قضاؤها، فإذا جئت والإمام قد كبر للظهر وسلمت فأتي بالراتبة القبلية بعد البعدية. سوق يا أخوان، سوق هذا ما يصير هذا. Thank you. كون الإنسان يتخذ التكفيل بلا حجة لا يصلح. الحديث من قال يا أخي يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا رجعت عليه، يعني أنه إذا كفر إنسان بغير حق ولم يكن مستحقا عاد إلى ذلك المكفر وربما زغف قلبه فكفر والعياذ بالله. فإطلاق التكفيل على الناس أو على المجتمعات هذا كلها من المغالطات. في الحديث من قال هلك الناس وهلكهم، فلا يجوز الانسان يطلق التكفير عن العامه او يقول هذا مجتمع جاهلي. لا، عليه ان يتقي الله، لا يقل بعلم، بان يعلم ان هذا القول قاله هذا القائل وقد قامت حجته عليه وبين حق له. اما مجرد اطلاقات فلا يجوز، لانه قد يكون عنده تأويل وعلى الوجوبات يحتاج إلى من ينبهه عنها ويزيلها عن فكره. وأما التسريع التسرع بالتكفير والتبديع والتفسيق بلا برهان هذا ليس من السلف الصالح. قل السائل عليهم ما حكم نصيحة سماحتكم لمن يكتب رسالة مقطعة على هذا؟ كيف؟ يقول أحسن الله عليكم ما نصيحة سماحتكم لمن يكتب رسالة مقطعة على هذا؟ لمن؟ لمن يطلق رساله في الطعن. الطعن في الناس عموما ممنوع، الواجب النصح والدعوه الخير. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فعيب الناس وسب الناس عم حرام إلا بمحجة، وليس سب وزن الدعوة. كذلك سب أهل العلم نقيصة، لكن إذا سببت أهل العلم وقدحت بهم أفقدت ثقة الناس بهم وجعلتهم محلا للنقد وأفقدت الثقة بهم واستببت إلى إعراض الناس عنهم بما قلت من كذب وباطل. فالواجب إذا رأيت من عالم شيء ما تظن أنه خطأ اتصل به وتفاهم معه، فلعل النقل لك كان سيئا، ولعله ما قال هذا القول أو له شبهة تزيلها عنه. أما أن نطلق لأزنته بالسب والشتم والقدح بالناس بلا حجة، ففي الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وفيه أيضا لا تظن الشماتة بأخيك فيعابيه الله ويبتلي رب العافية والثبات ويعني يلتجئ إلى الله ولا يحقر الناس ويستهزئ بهم ويحتقرهم، لا يجوز ذلك. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة. أحسن الله عليكم. تقول السائل ما كيفية التيمم في حالة عدم الله؟ التيمم جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما من الخصائص التي خص بها نبينا وأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي إلى قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل مسجد الصلاة فعنده مسجد وطهوره. فالتيمم إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض كالمريض أو من عليه جبائر بكسور نحو ذلك يضرب الأرض ضربة واحدة فقط. إذا توضأ وغسل العضو الصحيح إذا كان في أعضاء بعض الجبائر وغسل العضو الصحيح ضرب الأرض ضربة واحدة مسح بعضها ببعض ثم مسح بهما وجهه. وإن كان المريض لا يستطيع استعمال مطلقا تيمم أيضا بضربة واحدة يقي على الجميع كلهم. أحسن عليكم. أقول السائل بعض الشباب المتحمس ومبتدئ الاستقامة عنده إرهاق فكري في حكم الجهاد في موالاة أهل الإيمان وعادات الكفر والخروج الحكام المستقيم. الشاب المستقيم يجب أن نربيه على الخير والأعمال الصالحة، نحثه على نعلمه أحكام دينه فقه طهارته وصلاته وعبادته، نخبره ونبين له. أما أن يكون هذا الشاب بمجرد استقامته ينطلق إلى أن يكفر ويفسق أو إلى أن ينطلق مجاهدا لا يدري عن أمور كلها هذه صعبة. شاب غر لا علم عنده ولا دريب عنده ولا علم عنده ولا معرفة يزج به بميادين القتال التي يتولاها ناس متحذبون هذا الشيء، فيأتي هذا الشباب الشاب الغر الذي لا فهم شيء عنده فيكون ضحية لهؤلاء. ما يصلح هذا الشيء ولا يجوز أن نشجع الخروج، لأن هذا في مخالف الأمر لا يجوز الخروج، وإنما نعلمهم دينهم ونفقههم فيه. أما أن يذهبوا فقط بمجرد استقامتهم يرون أن من كمال الاستقامة تضحية بنفوسهم في أمور لا يستطيعون لها ويعجزون عن إدراكها هذا كله خطأ. أحسن عليكم. يقول السائل أراد أن يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينفذ عن الإسلام؟ يعني ينفذ كذا شيء بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الوساوس إذا أردت لا يتعود من شرها يتفل عن يساره قليلا تخلصا من هذه لعل الله يكفي شرها ويبعد عنها. هو معتمر غير معتمر؟ على خلاف السنة الطواف أشواط سواء واجب أو سنة. أما من طاف ثلاث أشواط فهذا خالف السنة ولم يؤدي واجب. لو سلم كان أحب لو لم يطوف كان أفضل له. أما أن يطوف طوافا مخالف السنة فهذا خطأ وآثم بهذا الشيء إن كان عنده علم وآثم بهذا الشيء، لأن الطواف شرع على سبع أشواط. إما أن نفعل سبع أشواط أو نترك الحج الطواف الواجب الحج والعمرة أشواط، وكذلك أيضا في العمرة المسنونة أو الحج المسنون كله سبعة أشواط، فإما أن تطوف إذا كنت تطوع عن سبعة أشواط وإلا ترك. أما لو كان في حج وعمرة فطافت أشواط قلنا عليك أن تعيده، وإذا كان في غير حج وعمرة قلنا لا يجوز أن تعبد الله إلا بسبعة أشواط، وأما ثلاث أشواط فأنت آثم لو لم تترك لكان هو الأفضل أولى لك. أحسن عليكم، هل مشروع الزيارة والمدينة المنورة يجوز لكل الصلاة النبوي خمسة فروض؟ لا لا يجوز، لو يصلي فرض الظهر ما يجوز ولا فرض الظهر، إنما سنة زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لكن أي قد يقيد بثمانية أيام أربعين فريضة أو خمس أيام لأن كل ما الأصل. يقول السائل لمس الجورب في العصر ونزعه بعد صلاة المغرب من الغد، هل العمل صحيح؟ كيف؟ يقول أنه لمس الجورب في العصر ونزعه بعد صلاة المغرب من الغد. ما اليوم الثاني؟ نعم. هو الخوف الصحيح تعتبر اليوم والليلة من حين المسح عليه، فلو لبسته العصر ولم تمسح عليه إلا المغرب والعشاء اعتبر اليوم من حين المغرب ومن حين العشاء، فإذا لبسته العصر وصليت به المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب فلك ذلك، لأن المسح يعتبر المدة تعتبر من حين المسح الذي وقع بعد اللبس. حقيقة وإلا الحمد، هذه الندوة والجامع ندوة مباركة إن شاء الله على تقوى لها أكثر من 40 سنة، حضورها والاستفادة منها مطلوب، لأن يتحدث في إخواننا طلاب العلم جزاهم الله خير ويثرون هذه الندوات بالتوجيهات السليمة والدعوات الصالحة، فتشجيع الطلاب والشباب على حضور هذه الندوات والإصغاء إليها أمر مطلوب لما فيه من خير إن شاء الله والمنفعة. لا مانع منها. يقول السائل عندنا في البيت حوش كبير وعندنا عشر بعض الدجاج، ولكن جاءوا لا يسمح في الوصية الحدية كانت ودي أن الله يعطيها لتبع هذا الحوش، فهل علينا أن نبعدها؟ كل السواء ولا شك أن هو يعني الرسول أخبر أنه عند سمع الديك أنه يرى ملكا، لكن ما يلزم من هذا الإبقال أن تبقوه على ذلك، إن طاب لكم إبقاء طيب وإن أزلتم ما عليكم شيء. نعم. كيف؟ قيام الحجة أن يبلغه الحق، قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن قامت حجة الله عليه، فعلى المسلم يتق الله وإذا سمع الحق ولا حق أن يتق الله بالعمل به. نلقاكم الأسبوع القادم مع الشيخ عبد الله مطلب.